قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقولنا نصف في صلاة فصل لربك وانحر، تبدع الصلاة قبل النحر وجعل من شرط النحر تمام الصلاة فصل لربك وانحر. ولو نحر الإنسان أضحيته قبل الصلاة صلاة الإمام صلاة العيد ما صحت، فصل لربك وانحر. ولما جاء عليه الصلاة والسلام بعد الطواف وخرج إلى المسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله ذكر الصفا قبل المروة فبدأ مع الصفا عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله، ولذلك قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي بعض الألفاظ ابدأوا أمر للناس، ابدأوا بما بدأ الله به. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد لقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، انه ذكر الزكاة وهي إخراج زكاة الفطر قبل ذكر الصلاة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله خذ من هذه الآية الكريمة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، قالوا ان افضل ما تخرج زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر الى صلاة العيد، حتى انه يؤديها قبل صلاة العيد. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يخرج الزكاة يزكي نفسه ثم يذكر الله ويكبر ويهلل ثم يصلي صلاة العيد. فعلى هذا الترتيب قد أفلح من تزكى أخرج زكاته وذكر اسم ربه فصلى، فرتب على هذا الترتيب. هذا سائل يسأل، حضرت إلى مكة يوم 25 رمضان وأديت العمرة وذهبت لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعت في بداية شوال وأديت عمرة أخرى على روح والدي، ما حكم الشريعة الإسلامية تجاه ذلك؟ وإذا كنت لم أقدر على أداء الفدية متى أصوم، قبل الحج أو بعده؟ نعم، هذا السائل الذي يقول أنه أتى ب25 من رمضان، أتى بعمرة وحل من عمرته في رمضان وجلس حتى خرج رمضان، بعد ذلك سافر إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى المدينة زار قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وأهل البقيع، ورجع من المدينة محرما بعمرة لوالده لروح والده، ولما أتى حل من عمرته وجلس في مكة. فهذا لا بأس بذلك، وما عملت شيء مشروع، وكونك تأخذ عمرة عن والدك فجزاك الله خير، لكن إن كان والدك حي لابد من إذنه، وإن كان أنه ميت فأنت إن شاء الله عمرتك مقبولة وأنت مأجور، وهذا من برك بوالديك. أما بموضوع الفدية، نعم، أنت أخذت عمرة في شوال أصبحت متمتعا بالعمرة إلى الحج، ومن كان متمتع يجب عليه الهدي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب عليك ذبح شاة. إذا كنت ما تستطيع ذبح الشاة وتريد أن تصوم كما أخبر سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ف7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. أما 3 أيام لها حالتان، حالة أفضلية وحالة جواز. فالجواز لك من الوقت الآن أن تصوم 3 أيام، الآن لك أن تصوم 3 أيام الوقت هذا، ولا بعد أسبوع أو أسبوعين لا بأس. وأما الأفضل فالأفضل أن تحرم ليلة اليوم 7 من شهر ذي الحجة، تحرم بالحج ثم تصوم اليوم 7 واليوم 8 واليوم 9 3 أيام، هذا أفضل. وإن صمتها الآن فهذا جائز، يجوز أن تصوم 3 أيام الآن والبقية إن شاء الله إذا رجعت إلى أهلك. شخص فاسد عند مماته وصى لورثته وضع مصحف تحت رأسه في المقبرة، هل يجب للورثة تنفيذ وصيته؟ وإذا نفذوا الوصية هل يعثمون؟ لا، مثل هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، يعني هذا إهانة لهذا المصحف ودفن لهذا المصحف بغير موجب، وهذا غير مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن معه شيء، الصحابة ما كانوا يعملون هذا، وهذا فيه إهانة للمصحف، لأن الميت بعد 3 أيام أو 4 أيام سينتن وسيأكله الدود، وهذا لا شك يؤثر على المصحف، ثم المصحف أيضا إذهاب له ولا ينتفع به أحد، هذا لا ينبغي، ولا ينبغي تنفيذ وصيته. ولو وصى بهذا ما تنفذ هذه الوصية، لأن هذا أمر ما ينبغي، هذا إهانة لكتاب الله، وهذا أيضا غير مشروع.